بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال إفاضته صلى الله عليه وسلم بالبركات والخيرات. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فياضا بالخيرات والبركات والأسرار والأنوار على القوابل المستعدة والمتوجهة المستمدة. روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى هذه الإفاضة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفاض على ابن عباس بهذه البركات وهذه الخيرات. يقول ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري وقال اللهم علمه الكتاب. الله أكبر. فغدا بهذه الدعوة حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. ابن عباس على صغر سنه سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما صار حبر أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار ترجمان القرآن الكريم. نعم. فقد نال ابن عباس رضي الله عنه بهذه الضمة والدعوة فهما عظيما في كتاب الله تعالى. يا ربي فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا الله. نعم. وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي جاء رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. اسمعوا إلى هذا الحديث. بعض الناس الآن يعتقدون، ونحن معهم، نعم، بالمدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بخلق الله وعطاء ربنا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الفاعل للأمر كله هو الله تبارك وتعالى. بعض الناس ينكرون هذا إذا سمعوا كلمة المدد. سيدي، نعم، جد هذا القارئ سيدي الشيخ موفق انشوقاتي أبو عمر رحمه الله ورضي الله عنه يقول لهؤلاء الذين ينكرون المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا له دليل. طب ما دليله؟ قال هذا حديث أبي هريرة، هذا الحديث الذي بين أيدينا. اسمع. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأسمع منك حديثا كثيرا أنساه. فقال ابسط رداءك. فبسطته فغرف بيديه صلى الله عليه وسلم، غرف بيديه هكذا، ثم قال ضمه فضممته. قال فما نسيت شيئا بعده. طب ما هذا الذي أعطاه إياه؟ هذا المدد، هذا المدد الذي نريده. هذا لفظ البخاري. وعند غيره ثم قال ضمه إلى صدرك فضممته فما نسيت حديثا بعده. بعد ذلك ما نسي حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا العطاء العظيم من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وروى أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا تسألني من هذه الغنائم؟ قلت أسألك أن تعلمني مما علمك الله. الله أكبر. أسألك أن تعلمني مما علمك الله. الله أكبر. هذا المطلب العظيم في خير الدنيا والآخرة. الناس ما يريدون العلم، كل الناس يحبون المال، يحبون المال بدليل. الآن انظر، لو ذهبت إلى مكان يوزعون فيه لا أقول كيلو لحم، ربطة خبز، تجد آلاف من الناس وقفوا ليأخذوا ربطة خبز ب50 ليرة. طب في مجالس العلم كل مسألة علم خير من صلاة 1000 ركعة كما جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير أن تصلي 100 ركعة. يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم بابا من أبواب العلم عمل بي أو لم يعمل بخير من أن تصلي 1000 ركعة. 1000 ركعة أيها الأحباب، الناس زاهدون في هذا العلم. نعم، لكن سيدنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عرف حقيقة الأمر فطلب العلم، يريد زيادة العلم. نعم، قال: فنزع نمرة على ظهري ووسطها بيني وبينه، فحدثني حتى إذا استوعبت حديثه قال: اجمعها فصرها إليك. نعم، قال أبو هريرة: فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني. نعم، صار يحفظ كل شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وفي هذا إفاضة الحفظ على أبي هريرة رضي الله عنه. حتى هذا في هذا إفاضة الحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، حتى إنه قال: ما نسي حديثا بعد. نعم، ومن ذلك إفاضة، ومن ذلك اسمع هذه الإفاضات والإمدادات. نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبه الكرام. نعم، إفاضته صلى الله عليه وسلم العلم بالقضاء على سيدنا علي كرم الله وجهه حين أرسله إلى اليمن، ففي المسند والسنن، وكذلك روى البيهقي والحاكم وصححه عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء. نعم، تبحثني وأنا شاب أقضي أكون قاضيا ولا أنا لا أدري ما القضاء. فضرب صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال: اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. الله أكبر، الله أكبر. قال: فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين بعده ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم ثبت ألسنتنا، اللهم إننا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. نعم، وأورده الحافظ ابن كثير في البداية من طريق أبي يعلى، فقال جرير بن عبد الله: يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، كما في المسند. كما رمعنا قبل قليل هذا الحديث. نعم، ومن ذلك إفاضته صلى الله عليه وسلم على سفينة، وسماه سفينة. نعم، ومن ذلك إفاضته صلى الله عليه وسلم القوة، إفاضته القوة، هذا مفعول لإفاضة، على سفينة. نعم، قيل اسمه مهران، وسماه سفينة حيث قال له: احمل فإنما أنت سفينة. نعم، أفاض النبي عليه السلام إليه بالقوة. نعم، قال: فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعا أو أربعة أو خمسة. نعم، أو ثلاثة، وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي. الله أكبر، حمل 7 من البعير، يعني أطنان، عدة أطنان. نعم، يحملها النبي عليه الصلاة والسلام، أفاض عليه بهذا على سفينة بالقوة، كما أفاض على سيدنا علي بالعلم بالقضاء. نعم، كل هذا بخلق الله وقدر الله سبحانه وتعالى، لكن عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، كما في مسند أحمد وغيره: رسول الله صلى الله عليه وسلم يغمس يده في الماء لتحل فيه البركة والشفاء. روى الإمام مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء إذا صلى الغداء صلى صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها ماء، فلا يأتونه بإناء إلا غمس فيه يده. نعم، يريدون بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون بالآنية ربما في اليوم البارد، ويأتون بالماء البارد، يا رسول الله اغمس يدك في هذا الإناء. والنبي عليه الصلاة والسلام يجبر خواطرهم ويغمس يده في الإناء، وإن كان الجو شتاء وإن كان الماء باردا. نعم. وربما جاءوه بالغداة الباردة فيغمس يده فيها. الله أكبر، ربما جاءوا بالغداة الباردة، هناك البرد في جزيرة العرب، يأتي برد شديد جدا، برد صحراوي. نعم. فكانوا يتبركون بذلك الماء ويستشفون به. رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ووجهه ويمج في الماء ويأمر بالشرب منه والإفراغ على الوجه. روى الشيخان واللفظ لمسلم عن أبي موسى الأشعري قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة. بالجعرانة، هذا الجعرانة بين مكة والمدينة. نعم، أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة. والسادة الشافعية يقولون المكي إن أراد العمرة فالأفضل أن يخرج إلى الجعران، تبعد عن الكعبة المشرفة قرابة 25 كيلومترا. الحنفية قالوا يذهب إلى التنعيم وهو أفضل، مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها يبعد عن الحرم قرابة 7 كيلومتر. نعم. ومعه بلال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجزني يا محمد ما وعدتني؟ نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر. فقال الأعرابي: أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال لهما: إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما. هو رد ذاك البشرى مسكين محروم، فاقبلا أنتما. فقال: قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذا العطاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، حتى نحن الآن عندما نشرب من زمزم يا حبيبي نأخذ من بركة ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في بئر زمزم، فبركته إلى يوم الدين في بئر زمزم. ونحن عندما نشرب من زمزم يصيبنا من هذه البركات والفيوضات والعطاءات والإمدادات من سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادتهما أم سلمة من وراء الستر: أفضلا لأمكما من إنائكما، فأفضلا منه طائفة. الله أكبر. أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما رأت هذا من وراء الستر قالت: أفضلا لأمكما في إنائكما، فأفضلا ترك لها شيئا من هذا الشراب. صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. نعم. وفي هذا تكريم لأبي موسى وبلال رضي الله عنهما، لأن في غسالة أطراف النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أسرارا وأنوارا وبركات ورحمات. صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. رضي الله عن شيخ هذه البلاد كلها، سيدي الشيخ بدر الدين الحسن أيها الأحباب. سيدي الشيخ بدر الدين الحسن وهو طفل رضيع رأت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع في فمه تمرة، قامت من النوم فوجدت التمرة في فم ولدها الرضيع، فكان ما كان من الفيوضات والإكرامات، وصار أمير المؤمنين وصار إماما محدثا عالما في هذه البلاد، وخرج تلامذته وعم نفعهم في البلدان كلها. صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. نعم. وروى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل. لا أعقل يعني من شدة المرض، نسأل الله العافية. اللهم يا ربي اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداوينا بدوائك. يا رب يا رب اشفنا شفاء لا يغادر سقما ومرضى المسلمين. قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، يعني من شدة المرض. نعم. وفي رواية: فوجدني قد أغمي علي فتوضأ وصب علي من وضوئه صلى الله عليه وسلم. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه من وضوئه. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، يسمى إيه؟ يسمى وضوءا. نفس غسل الوجه واليدين هذا يسمى وضوءا، أما الماء الذي غسلنا به هذه الأعضاء يسمى إيه؟ وضوءا، يسمى وضوءا. نعم. فعقلت رضي الله عن سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي يقول: إن أصابك ألم في بطنك فتوضأ بماء، ثم عندما تنتهي من الماء اشرب من فضل هذا الوضوء ما زاد من الماء. إبريق ما توضأت بقي منه شيء، اشرب ما زاد على نية إيه؟ الشفاء. قال: وقد جربته هذا فوجدته صحيحا. سيد شعب غني النابلسي رضي الله عنه. نعم. فعقلت أي أفقت من الإغماء، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. وفي الصحيحين عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. نعم. خرج عليهم في وقت الظهيرة. نعم. فأتي بوضوء بماء ليتوضأ به، فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. نعم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، وهكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحباب ما كانوا يتركون شيئا يتساقط من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما سيأتي معنا. نعم. بعد مدة نصل إلى هذا، إلى تبرك الصحابة الكرام بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم وبماء وضوئه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيأتي معنا كل مسألة لها دليل. تبرك الصحابة بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم دليل ذلك، جاء في الصحيحين واللفظ البخاري من حديث صلح الحديبي، هذا سنأتي به بعد مدة. نعم سنأتي إليه، لكن الآن فتحت هكذا عدة أوراق فظهرت لي المسألة مع دليلها. نعم. الآن نعم، من توفيق الله، من حديث صلح الحديبية قال: ثم إن عروة بن مسعود الذي جاء وقتئذ وسيطا عن المشركين في مكة جعل يرمق النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، أي من الصحابة، فدلك بها وجهه وجلده. صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وإذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، على ماء الوضوء، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة بن مسعود إلى أصحابه في مكة فقال: أي قوم، يعني يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت، أي ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن تنخم، أي ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. لذلك أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية إنما جاءت عن صغار الصحابة، وكلهم كبار رضي الله تعالى عنهم أرضوا، أما كبار الصحابة ما كان يستطيع أحدهم يعد النظر هكذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. الحديث هذا ما ذكره عروة ابن مسعود كما جاء في الصحيحين. نعم، وسيأتي معنا هذا تبرك الصحابة بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم، تبرك الصحابة بإناء مسه فم النبي صلى الله عليه وسلم، تبرك الصحابة بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشفاؤهم بها، كل هذا سيأتي معنا مفصلا، كل مسألة ومعها دليلها. سيأتي معنا مداواة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببصاقه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيأتي أن الصحابة تبركوا بريقه الشريف، أن الصحابة تبركوا بدم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سيأتي معنا أن الصحابة تبركوا بعصا النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا أن الصحابة يستضيئون بعصا أعطاها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العصا جعلت تضيء. كل هذا، كل مسألة معها دليلها، كل هذا سيأتي معنا في هذا الكتاب العظيم. سيأتي معنا تبرك الصحابة بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رؤوسنا وبه نعله. نعم، سيأتي معنا تبرك الصحابة بموضع جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. سيأتي معنا تبرك التابعين بأيدي الصحابة لأنها مست يد النبي عليه الصلاة والسلام. التابعون تبركوا بأيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل هذا سيأتي معنا، كل مسألة معها دليلها من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن هذا المصنف الذي نقرأ كتابه وإمام عظيم لأئمة التفسير، إمام عظيم في علم الحديث، كان محدثا كبيرا، قيل إنه كان يحفظ 80,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل كان يحفظ 100,000 حديث. سيدي الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه وأعاد الله علينا من بركاتهم وأنوارهم، آمين. نعم. وروى الإمام أحمد عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت قبة حمراء من أدم أي جلد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت بلالا خرج بوضوئه ليصبه أي ليريقه، فابتدعه الناس. نعم. فمن أخذ منه شيئا تمسح به، ومن لم يجد منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. الله أكبر، الصحابة الكرام يصنعون هذا، الله أكبر. فمن أخذ منه شيئا من هذا الماء تمسح به، والذي لم يصبه شيء إيه الصنع حتى لا تفوته البركة؟ نعم، أخذ من بلل يد صاحبه، أنت يدك ابتلت بهذا البلد الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح هكذا ويتبرك به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إياكم أن تصغوا إلى هؤلاء الأجلاف الذين ينكرون هذا، والله ينكرون هذا لجهلهم. أنا الآن ذكرت لكم حديثا جاء أين؟ في الصحيحين. نعم، وكل ما يذكره المصنف هنا، كل مسألة ومعها دليلها. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، فالعلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سواه فوسواس الشياطين. نعم. وروى الطبراني عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي مرداس السلمي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور فغمس بطهور بماء توضأ به، فغمس يده فتوضأ، فتتبعناه أي ماء الوضوء فحسوناه، أخذ الماء الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام ثم إيه شربوه. نعم، الله أرضى عن شيخنا الشيخ أديب الكلاس، أما هنا كان يغسل يديه، فالماء الذي غسل فيه يديه بعد الطعام الحبيب علي الجفري أخذه وشربه تبركا بهذا العلم العظيم، أعلام أمة الإسلام. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ما فعلتم به؟ قلنا: حب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أتمنتم. نعم، اللهم اجعلنا من أهل الأمانة. نعم. واصدقوا إذا حدثتم. اللهم اجعلنا من الصادقين. نعم. وأحسنوا جوار من جاوركم. الله أكبر. أحسنوا جوار من جاوركم. إذا أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم. نعم. الآن كثير من الناس ترى عندهم في بيوتهم أشياء كثيرة ليست لهم، طب ردوها إلى أصحابها. أبدا. النساء والرجال والعياذ بالله، حتى الكتب الشرعية بعض الناس يستعير الكتاب أسبوعا يبقى عنده 10 سنين، حتى بعضهم جعل مكتبة، نعم، استعار من هذا ومن هذا ومن هذا، صار عنده مكتبة كبيرة كتب عليها الرجاء وعدم الإعارة لأن المكتبة مستعارة. طب ما ترد المكتبة كتب إلى أصحابها؟ لذلك كان أهل الحكمة رحم الله شيخنا كان دائما يردد لنا هذا، شيخ عبد الرزاق حي رحمه الله: لا تعيرنا كتابك واجعل العذر على جوابك، أو خذ الرهن عليه إن في ذاك صوابك، إن تكن خالفت أمري أنت ضيعت كتابك. كان يقول: ألا يا مستعير الكتب دعني، فإن إعارة للكتب عار، فمحبوبي من الدنيا كتاب، وهل أبصرتم محبوبا يعار؟ الله يوفقنا لكل خير. أدوا إذا أؤتمنتم، شيء ليس لك، ليس لك. كم وكم أحيانا إنسان يرسل هدية بصحن أو غير ذلك إلى بيت، يبقى الصحن عند هذه المرأة أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين تستعمل، لا يجوز، لا يجوز. فقهاؤنا قالوا: لو أهدى لك هذا طعاما في إناء، إذا قالوا إذا كان هذا الطعام يعني يفسد إن نقلته من إناء إلى إناء، جاز لك أن تأكل الطعام بإناء من أهداك هذا. نعم. أما إذا كان لا يفسد فلا يحق لك أن تأكل من هذا الإناء. يعني هذا أرسل لك إناء صحنا، وهنا أبو عمر صنع فيه الكبة، نعم، هذه لو نقلتها إلى صحن آخر لا تفسد. قال: شرعا عليك أن تنقل هذه الكبة من إناء المهدي إلى إنائك. أما والله أحيانا مثل كبة بلبنية ولا غير ذلك، هذا ربما يفسد إن نقلته، خلاص تأكله من إنائه ثم ترد الإناء إلى صاحبه مباشرة، مباشرة. رحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق العلي مباشرة، مباشرة. وعد أهداه مرة شيئا من الحليب مباشرة، جاء بهذا الوعاء، أهل الفلاحون يسمونه الدبية، مباشرة وأعطاه صاحبه. أما لماذا الشيء ليس لك؟ لماذا تتركه عندك؟ أخبر زوجك، أخبر أمك، أخبر أخاك. جل الناس اليوم والعياذ بالله يضعون أشياء في بيوتهم ليست لهم. طب هذا حمل مثل جبل على ظهرك أمانة، تخلص، تخلص منها، تخلص منها. اللهم أسألك الهداية والتوفيق. نعم. فكانت الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على ما الذي ساقنا إلى هذا؟ قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله، نعم، فأدوا إذا أؤتمنتم. تريد محبة الله، محبة النبي عليه الصلاة والسلام لك، فأدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خالك. واصدقوا إذا حدثتم. واصدقوا، صدق الحديث هذا شأن أهل الإيمان. أما الذي يكذب فهذا الرجل منافق، الخائن رجل منافق. أنت مؤمن تكون صادقا ولا تخاف يا ولد، أصدق. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع صادقين، أصدق يرفعك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. كعبد مالك في غزوة تبوك لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفك عنا يا كعب؟ نعم. قال: والله ما كان لي من عذر قط، وكنت أملك راحلتين. الله أكبر. جاء 84 رجلا من المنافقين، هذا يقول بيتنا عورة، هذا يقول ما عندي سلاح، هذا هذا. أما كعب بن مالك فقد صدق، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وساما عظيما، وسام الصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. الله أكبر. وسام لكعب بن مالك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وسام في الدنيا وفي الآخرة. أما هذا فقد صدق. وهذا فيه تعريضا ببضع 80 من المنافقين الذين كانوا يرغون روغان الثعالب. اصدق، لا تخف، اصدق. فالصدق طمأنينة، وتحرى الصدق كما جاء في الحديث، وإن رأيت السلامة في غيره اصدق. الله عز وجل يسلمك بالصدق. حدثنا شيخنا عن أحد الأولياء ما عرف الكذب أبدا. في يوم من الأيام رجل هرب من الشرطة، وكان هذا الرجل عنده نول يعمل في النول القديم، هذا النول القديم أمامه تحته حفرة يحفرون حفرة، فجاء هذا قد هرب من الشرطة فقال لهذا الرجل الصالح خبئني خبئني، قال له اجلس في الحفرة. نعم، دخل الشرطة مكان هذا النول فسألوا هذا العامل هناك من هرب منا أتدري أين هو؟ قال له نعم هنا في الحفرة. فنظر الشرطي إلى آخر قال اسمع اسمع امشي امشي امشي هذا يكذب علينا. ورجعوا ثم قال لهذا الرجل قم. قالوا كيف تدلهم علي؟ تقول هنا. قال أنشاك الصدق. ما يعرف الكذب، مع أنه يجوز لو كانوا يريدون البطش به ظلما يجوز أن يكذب. قال هي أنشاك الصدق. وكذلك لما ذهب سيدنا بلال الحبشي مع سيدنا سلمان أراد أن يتزوج ذهب جاهة معه فجعل نعم يتكلم يقول كنا ضالين فهدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، كنا نعم. فإن تزوجوه أخي فالحمد لله، وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فزوجوه. لما خرجوا قالوا طيب أذكر مغازينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك رعنا غزوات شبه يرفع الرأس أذكرها. فقال له صدقت فأنكحك الصدق، صدقت فأنكحك الصدق. مثل زوج يا عريس نمت، نعم مثل زوج أراد أن يتزوج، سأله والد زوجتي ماذا عندك؟ قال ما عندي شيء. بيت؟ قال ما عندي بيت. دكان؟ ما عندي. مال؟ ما عندي. مهر؟ ما عندي. سأله عن أشياء كثيرة يقول ما عندي ما عندي ما عندي. فأبو الزوجة قال له والله سأزوجك وأكرمك وأعطيك لأنك صادق. زوجه وأعطاه لصدقه، لصدقه صدق. اللهم اجعلنا من الصديقين يا رب. ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم. حسن الجوار أن تحسن إلى جارك وأن تكرمه وأن تشاركه في الأفراح والأطراح، وإذا افتقر تعطيه، نعم، وإذا مرض فإنك تعوده وتحسن إليه وتتحمل أذى. إحسان مو فقط تحمل. ألا بعض الناس يظن نفسه أنه من المحسنين، إلا كان هذا جاري هو بحاله أنا بحالي، لا بحاكيه ولا بحاكيني، ولا أدخل عليه ولا يدخل علي. الله أكبر، أنت لست من المحسنين. الإحسان إلى الجار بغير هذا أبدا. إن آذاك أن تصبر على أذى، إن منعك أن تعطيه، إن مرض أن تعوده، إن افتقر أن تعطيه. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. مثل هذا سيدي أبو عمر كان جارا، نعم، مسألة من 15-20 سنة تقريبا، كان جارا لأحد الأحباب الحيدر في زملكة، نعم. فشب حريق في البيت، شب حريق في البيت، المرأة صارت الأم تولول، حريق حريق، وأولادها الصغار داخل الغرفة التي التهبت نارا. فجاء هذا الجار سيد أبو عمر قدس الله سره، سمع هذا فهرع، قالت له الأولاد في الغرفة والنار تلتهب، بسم الله الله أكبر الله أكبر، ودخل الغرفة والنيران تشتعل فيها وأخرج الأولاد. احترق شيء من ثيابه وشيء من جلدي، ولكنه أنقذ هؤلاء الأطفال. حبيبي هذا جار لو بذلت الملايين على أن تجاوره فأنت إيه؟ أنت الرابح. كان جار يهودي لسيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه، أراد أن يبيع البيت، قالوا بكم؟ قال بألفين دينار وألفين درهم. قالوا له بألفين دارك لا تساوي إلا ألفا، كيف تطلب ألفين؟ دارك لا تساوي إلا ألفا واحدة. فاسمعوا ماذا قال. قال ألف ثمن الدار، والألف الأخرى جوار سيدي أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل. فسمع الإمام أحمد بن حنبل ما قاله اليهودي فأرسل إليه 2000 دينار وقال ابق في جوارنا. سمعت لحسن الجوار. الآن الناس يبيعون مضطرين والأثرياء الآن ينهبون بيوتهم يقولون عند فلان استوى حيبيع البيت بنص ثمن خذوه. الفقير المهدم المدين المصاب هكذا نصطاد بيته. كما جاء رجل منذ السنين سنوات جاء من أمريكا يسأل يعني عم يريد جاء مع شوال من الدولارات جاء من أمريكا سوري جاء من أمريكا إلى سوريا بعدما التهبت سوريا التهبت الحرب فيها جاء من أجل أن يشتري بيوت المهجرين في زملكا وفي غيرها البيت الذي كان ب10 ملايين له أخي نحن نشتري البيت على وضعه ما نعرف شو قصته تأخذ 700,000 بيعنا البيت هكذا والله قلت رجل اتقل يا رجل اتقل هذا ما عنده إلا هذا البيت هو الآن مضطر بيت ب10 ملايين نعم تشتري ب700,000 يا رسول بدل أن تعين أخاك بدل أن تساعده تقول له أنا أخدمك أنا أصلح لك البيت أنا أشتري لك بيتا ما بقي له شيء من الدنيا إلا هذا. إن لله وإن إليه راجعون. نعم. فكانت الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على غسالة أطرافه صلى الله عليه وسلم وعلى ماء وضوئه حبا في الله ورسوله وإيمانا منهم بما يعلمون من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي خصه الله تعالى بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك من دون إنكار. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا تبرك بوضوئه وبنخامته وبدمه صلى الله عليه وسلم وشرب دمه صلى الله عليه وسلم تبرك بكل ما خرج منه صلى الله عليه وسلم كله طاهر وشفاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك وسيأتي معنا في آخر الكتاب تفصيل ذلك وكل مسألة من هذه التبركات التي قام بها الصحابة الكرام كل مسألة منها معها أيها الأحباب الدليل كل مسألة معها دليل بتبرك الصحابة بسؤره صلى الله عليه وسلم وبإناء مسه فمه صلى الله عليه وسلم والتبرك بثيابه صلى الله عليه وسلم وبنخامته صلى الله عليه وسلم وببصاقه وريقه ودمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والتبركهم بدراهم مسّتها يد النبي صلى الله عليه وسلم تبركهم بعصا النبي صلى الله عليه وسلم استضاءتهم بعصا أعطاها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركهم بنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركوا بموضع جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر تبركوا التابعين بأيدي الصحابة التي مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله جميعا. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم